إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، المكان والزمان، أما المكان فهو أرض المحشر، وأما الزمان فهو يوم القيامة، يوم يجمع الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، يجمعهم في صعيد واحد على أرض بيضاء نقية لا يوجد فيها علم ولا جبل ولا شجر ولا حجر. يقول الحق تبارك وتعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يبدل الله جل جلاله وعظم سلطانه وعز أمره، يبدل هذه الأرض التي نعيشها إلى أرض أخرى، ويبدل السماء إلى سماء أخرى، فيختل النظام الكوني الذي خلقه الله عز وجل في ذلك اليوم العصيب الرهيب الذي لا كان ولا يكون مثله. يوم يجمع الله عز وجل فيه الأغنياء والفقراء والأمراء والوضعاء والصغار والكبار والذكور والإناث والملوك والعبيد، يجمعهم رب العبيد سبحانه. يوم يقوم الناس لرب العالمين. بعيدا عن الأحداث التي يعيشها الناس اليوم فيما يسمى ببطولة كأس العالم، في ذلك اليوم يجمع الله عز وجل القاصي والداني والقريب والبعيد، يجمع الله عز وجل أول رجل وآخر رجل، يجمع الجميع ويحشرهم في أرض المحشر، في أرض فلسطين، أرض المحشر والمنشر، هذه الأرض التي تكون بيضاء كالفضة، لا يوجد عليها علم، ولا يوجد فيها جبل، ولا يوجد فيها ظل يستظل به الناس، وتدنو الشمس من الخلائق بقدر ميل، كما في الصحيحين أو كما في صحيح مسلم عن المقداد ابن الأسود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون كمقدار ميل. قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد قال: لا أدري ما معنى الميل، أهو مسافة الأرض أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال عليه الصلاة والسلام: فيكونون على قدر أعمالهم في العرق، فيكونون على قدر أعمالهم في العرق، فمنهم من يكون العرق حتى يكون في عقبيه، فمنهم من يكون العرق في عقبيه إلى عقبيه إلى كعبيه، ومنهم من يكون العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يكون العرق إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى فمه. تخيل يا عبد الله أنك تغرق في عرقك والشمس منك بمقدار ميل، ولا يوجد ظل تستظل به، فبأي شيء يستظل الناس يوم القيامة؟ هل يستظل الناس بشيء من هذه التي نستظل بها في الدنيا؟ غرفة مكيفة أو كهف أو غار أو غير ذلك، لا يوجد هذا في ذلك اليوم، فيبحثون عن شيء يستظلون به فلا يجدون شيئا. ويخص الله جل جلاله بعض عباده بظل لا ظل فيه أو لا ظل له إلا ظل الله سبحانه وتعالى، لا يوجد في ذلك اليوم ظل إلا ظل عرش الرحمن، فيستظل به أناس معدودون من بين الخلائق كلهم، مليارات من البشر يجمعهم الله حفاة عراة غرلا، ليس بينهم وبين الله ترجمان. ولقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، خلقنا الله عراة حفاة غرلا، فيبعثنا ويحشرنا حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا هو الله جل جلاله، وهذا أمره، وهذه قيامته. فيبحث الناس عن ظل يستظلون به فلا يجدون إلا ظل عرش الرحمن، ولكن ليس كل أحد يستظل تحته. ظل الله في ذلك اليوم لأناس مخصوصين كانوا ظلا في الدنيا فجازاهم الله ظلا في الآخرة، كانوا ظلا ظليلا آمنا في مجتمعاتهم، فأظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. والجزاء من جنس العمل، فمن هم؟ من هم هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ روى البخاري ومسلم في صحيحيهما وغيرهما عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل وشاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع من خشية الله. الإمام العادل أول هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بدأ به عليه الصلاة والسلام لعموم نفعه وأهمية منصبه في الدين والدنيا. هذا هو مقام الإمام العادل الذي يحكم بشرع الله، الذي يقيم الحدود، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذي هو أب للجميع يستظلون في ظل عدله ورحمته وكرمه. هذا هو الإمام العادل. ألا ما أحوج الأمة إلى إمام عادل يقيم في الناس عدل الله في الأرض؟ وما الخلفاء الراشدين إلا نموذج يمكن أن يتجدد مرة أخرى، وليس بمستحيل، وليست قصص الخلفاء الراشدين نسجا من الخيال أو شيء مستحيل. كلا والله، بل يمكن أن تتجدد هذه الصفة في أناس صدقوا مع الله وكانوا رخاء على شعوبهم. يترحم عليهم الرجل والمرأة والصغير والكبير. مضت دولة الخلفاء الراشدين فجاء الله بعمر بن عبد العزيز الذي لقب بالخليفة الخامس، الذي حكم سنتين في خلافته فأقام بهما العدل حتى إنه لم يوجد فقير يمد يده في تلك البلاد الإسلامية على اتساع رقعتها من الصين إلى الأندلس. لا يوجد مسكين يطوف في الشوارع، لا يوجد فقير يسأل الناس إلحافا، لا يوجد أرامل لا يعلم بهن إلا الله مستورات عفيفات في بيوتهن. أين الإمام العادل؟ الإمام العادل نور الدين محمود بن زنكي، أحد الخلفاء الأمراء الذين أقام الله عز وجل بهم العدل وجدد بهم أيام الجهاد. أين صلاح الدين؟ أين فلان وفلان ممن جمع الله عز وجل لهم الولاية مع العدل؟ فهذا شيء غير مستحيل. الإمام العادل، الإمام العادل نور في الأرض، كل حسنة في بلاده فهي في ميزان حسناته، والعكس بالعكس، وكل ظلم وكل سيئة ترتكب في بلاده فعليه وزرها. الإمام العادل، ألا ما أحوج الأمة إلى الإمام العادل. أيها المسلمون عباد الله، هذا هو الإمام العادل الذي تتحقق به مصالح الناس، تتحقق به مصالح الناس فيأمنون على عيشهم ورزقهم وبلادهم فيعيشون في رخاء واستقرار، ويكون هذا الإمام الحاكم العادل مصدر خير للناس. فلهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وثاني هؤلاء السبعة، والسبعة هو وصف وليس عدد، هو وصف وليس عددا، بمعنى أن كل من اتصف بهذه الصفة فهو داخل في هذا الحديث ولو كان هذا العدد بالملايين. فكل من كان إماما عادلا وفي أي زمان فهو يستظل في ظل عرش الرحمن. وثاني هؤلاء شاب نشأ في طاعة الله، شاب نشأ في طاعة الله مفهوم خاطئ تسرب إلى مجتمعاتنا الإسلامية عندما فهم كثير من الناس أن الدين والطاعة والعمل الصالح خاص بكبار السن، أما الشباب ففي اللذات والشهوات والمغريات والنزوات. من قال هذا؟ وبأي فهم فهم هذا الفهم؟ ألم يعلم صاحب هذا الفهم السقيم الدخيل على الإسلام أن الدين قام بالشباب؟ وهل كان أصحاب محمد إلا شبابا؟ الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والبراء بن عازب ومصعب بن عمير وأرقم بن أبي الأرقم وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وسمرة بن جندب وفلان وفلان، شباب في ريعان شبابهم، ولكن الله أقام بهم دينه وشرعه فكانوا خالدين مخلدين. وهل يقوم الدين إلا بالشباب؟ الشباب الذي تعتبره النزوات والشهوات وتحترق في قلبه ومع ذلك يصبر ويثبت ثبات الجبال أمام الفتن والمغريات التي كثرت في زماننا، التي كثرت في زماننا، فسقط فيها من سقط وزل فيها من زل. فيثبت هذا الشاب لأنه تربى على طاعة الله، ولهذا كان مفهوما خاطئا لدى كثير من الآباء والأمهات الذين يرون أبناءهم الشباب في سن المراهقة ويدعونهم وشأنهم، لا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر ولا يحضونهم على طاعة الله، بحجة ماذا؟ بحجة أنهم شباب مراهق ستمر عليهم هذه المرحلة وسيكبرون ويعرفون ويدركون. خطأ، خطأ تسرب إلى مجتمعاتنا فانتشر فيها الفساد والانحلال الأخلاقي باسم المراهقة. وشاب نشأ في طاعة الله، إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. الشباب الذي يتربى على طاعة الله، الشباب الذي يتربى في بيوت الله، ماذا تكون النتيجة؟ النتيجة حكام صالحون وقادة صالحون ومدراء صالحون وتجار صالحون. عندما يتربى الشاب على طاعة الله وتعظيم أمر الله فارميه في أي مكان فسيكون مصدر خير لنفسه وأمته ومجتمعه. وشاب نشأ في طاعة الله، فما أحوج أمتنا إلى شباب يجددون شبابها الذي اندثر بسبب أمور كثيرة دخلت عليهم حتى جعلتهم آخر الأمم. فإذا صلح الشباب صلحت المجتمعات، ومن هنا يعول أعداء الإسلام على الشباب فيغرونهم بالفتن والملذات والشهوات حتى لا تقوم لهم قائمة. يقول أحد أعداء الإسلام: لا نريد من شباب المسلمين أن يكونوا نصارى ولا يهودا، فضلا عن أن يكونوا مسلمين، نريدهم شبابا ضائعا وراء شهواته وملذاته، لا في أمر دين ولا في أمر دنيا. فاتقوا الله أيها الشباب في شبابكم، فإن الله عز وجل سائلكم عن شبابكم وعن شبابه فيما أبلاه. عباد الله، ومن هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق في المساجد، ما يكاد يخرج من بيت الله إلا وتشتاق نفسه للعودة إليه مرة أخرى. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يوم تدنو فيه الشمس من الخلق فيغرق الناس بعرقهم، تصهرهم الشمس بحرها كما في رواية الإمام أحمد لهذا الحديث، فينصهرون من حر الشمس. ولكن من قدم رصيدا في الدنيا فسيظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن للمساجد أوتادا، إن للمساجد أوتادا، يعني من المصلين، كالوتد في الأرض، إن للمساجد أوتادا، الملائكة جلساؤهم، إذا غابوا يفتقدونهم، وإذا مرضوا عادوهم، وإذا كانوا في حاجة أعانوهم. هؤلاء هم أصحاب المساجد، لا يأتي الخير إلا من أهل المساجد إذا اتقوا الله عز وجل. فلا بد أن تعاد رسالة المسجد للأمة الإسلامية. وهل تخرج القادة والفاتحون والأمراء والمصلحون إلا من بيوت الله؟ رجال فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هؤلاء هم أصحاب المساجد الذين وعوا رسالة المسجد في الدنيا فقاموا بها داخل المسجد وخارج المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد، ثم ذكر عليه الصلاة والسلام الصنف الرابع الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على الحب في الله وافترقا على الحب في الله، لا لمصلحة ولا لشهوة ولا لغرض دنيوي، بل لله وفي الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولما كان هذا الأمر بهذه الأهمية آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في أول عمل قام به عند قدومه إلى المدينة ليوثق عرى الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، إذا كانت المصالح فيما بيننا قائمة على الدين على الإيمان فأبشروا بالخير، أما إذا كانت لأغراض شخصية فسرعان ما تزول وتنقلب إلى عداوة في الدنيا قبل الآخرة. يقول الحق تبارك وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. تنقلب العلاقات التي حدثت في الدنيا تنقلب إلى عداوات، فيتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا إلا المتقين، إلا المتقين الذين صدقوا في أخوتهم في الدنيا فأبقاها الله عز وجل في الآخرة يتمتعون بنتائجها وحسن أثرها إخوانا على سرر متقابلين. فما أحوجنا إلى أن نعيد علاقاتنا ونفتش فيها، ونفتش فيها هل هي لله، ماذا نريد بها. قبل أيام توفي رجلان في مدينة عدن في كريتر، كان هذا الرجلان كالأخوين يعملان معا، وإذا رجعا من عملهما التقيا في العصر كل يوم ولا يفرق بينهما إلا النوم. فجاء خبر أحدهما أنه مات، مات بذبحة صدرية، فبلغ الخبر صاحبه الذي كان معه كظله يحبه في الله نحسبهما والله حسيبهما، فما مر يوم حتى توفاه الله ليلحق بصاحبه. اجتمع عليه وتفرق عليه وسيجمعهما الله يوم القيامة إخوانا على سرر متقابلين. بارك الله ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله بارئ النسم وخالق الخلق من عدم، مسبغ النعم سريع النقم، ما أعظم نصره حين نجى نوحا ومن معه من الغرق الذي عم، وأنقذ موسى وقومه بإغراق فرعون وجنوده في اليم. سبحانه لا يخيب من قصد بابه وأم، عدل قضاؤه وله الفضل إذا أنعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وله أسلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قدوة العالمين وخاتم الرسل أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، الغر الميامين والبررة المتقين، ما شد الشادي وحد الحادي حتى يقوم الناس لرب العالمين بالأمر الأعم. وبعد، عباد الله، لا زال حديثنا متصلا في ذكر السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذه المرة نحن مع رجل، مع رجل لا كالرجال، مع جبل من الجبال، مع رجل عرضت عليه الدنيا فنفر منها وطلقها ثلاثا، قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، خوف الله فوق رأسه، مرتبة الإحسان أمامه، يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. بلغ هذا الرجل مرتبة الإحسان، تجاوز مرتبة الإسلام ومرتبة الإيمان، وقفز إلى مرتبة الإحسان، فنال الدرجة كلها بكمالها. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، الفتنة كلها ذات منصب. وعادة النساء اللائي هن من ذوات المناصب تكن جميلات، يكن جميلات، فهي التي دعته وهي جميلة متهالكة في العشق، دعته إلى الزنا بها وإلى مراودتها، وليس هناك ثالث إلا الله الذي قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كنت الله معك بسمعه وبصره ومراقبته وقدرته، فاحذر الله عز وجل في الخلوات، احذر الله سبحانه وتعالى ولا تجعله أهون الناظرين إليك. دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، معي يوم سأقف فيه بين يدي الله، سيكشف لي الملفات والصفحات ويقول: يا عبدي ألم تكن في يوم كذا وكذا فعلت كذا وكذا؟ إني أخاف الله، فالله في قلبه، مراقبة الله في قلبه. وهذا ما حصل ليوسف عليه السلام الصديق الذي قالت له امرأة العزيز فيما حكاه الله عز وجل في كتابه الكريم عندما غلقت الأبواب وقالت: هيت لك، تعال يا يوسف افعل ما شئت. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي. فثبته الله لأنه كان صادقا، لأنه كان مخلصا، وقل من يثبت أمام هذا الامتحان الصعب، والله إنه امتحان صعب. نسأل الله أن يعافينا وأن لا يبتلينا وأن يديم علينا ستره وعافيته حتى نلقاه. قل من يثبت أمام هذا الامتحان، فثبتنا اللهم. راود رجل امرأة عن نفسها فقالت له: ألا تستحي؟ ألا تستحي؟ فقال: مما استحي؟ وما يرانا إلا الكواكب، وما يرانا إلا الكواكب. فقالت له: وأين مكوكبها؟ أين مكوكبها؟ خالقها أين أنت من الله؟ فتركها وانصرف. فكما يراود الرجل المرأة، فكما تراود المرأة الرجل، كذلك يراود الرجل المرأة. فإذا اتقت الله المرأة في نفسها أظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها المسلمون عباد الله، والسادس من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أي إخلاص عند هذا الرجل، أي صد مع الله، أي مراقبة لله في قلبه وهو يخفي صدقته بيمينه عن شماله. أين الصادقون؟ أين الذين يلتمسون البيوت ويتحسسون أهلها في جوف الليل حتى لا يعلم بهم أحد؟ أين الذين يودعون في صناديق إخوانهم الفقراء والمحتاجين مبالغ لا يعلم عددها إلا الله؟ زين العابدين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان يتحسس 30 بيتا من بيوت المدينة في جوف الليل، يحمل على كتفه الدقيق والزيت ثم يدق الباب وهو متلثم حتى لا يعرف، فإذا فتح الباب انصرف، ولا يعلمون من هذا صاحب الخير، صاحب الأيادي البيضاء في جوف الليل. فلما مات احتاج هؤلاء 30 إلى تلك الصدقات الخفية ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فتحسسوا إخوانكم المسلمين الفقراء المحتاجين الأرامل والمطلقات، والله إن هناك بيوتا أصحابها تعففوا واستحوا أن يخرجوا إلى الناس يمدون أيديهم يشربون الماء والماء ولا يجدون لقمة يشبعون بها بطونهم، متعففون مساكين فقراء معوزون. فتلمسوهم وتحسسوهم رعاكم الله، لينفعكم هذا الظل الذي تظلون به عباد الله الفقراء، ينفعكم في ظل في يوم لا ظل فيه إلا ظل الله. وآخر هؤلاء رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله، إما خوفا من الله وإما رجاء فيما عنده. على ماذا يبكي أحدنا اليوم؟ أحدنا اليوم يبكي على كرة قدم، خسر فريقه المباراة فبكى ونشج بالبكاء وحصل له من الحزن ما الله به عليم. أتبكي من كرة مطاطية تتقاذفها الأرجل هنا وهناك، وأنت إذا قرأت كتاب الله لا تخشع ولا تبكي؟ فتش عن قلبك يا أخي، تعاهد قلبك، قلبك مريض مريض يحتاج إلى علاج. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، الجبال الصم الصلاب تتأثر بكلام الله وأنت لا تخشع. فأي قلب قاس عندك؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. فما أحوجنا إلى أن نفتش قلوبنا. وأسأل نفسي وإياكم، متى آخر مرة بكينا فيها من خشية الله؟ ليسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال، متى آخر مرة بكيت فيها من خشية الله؟ هل تذكرت المقام بين يدي الله؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. هؤلاء هم الصادقون الذين يراقبون الله عز وجل في خلواتهم وجلواتهم، يراقبون الله سبحانه وتعالى في سرهم وإعلانهم. فإذا جاءت العبرة، إذا جاءت الفكرة، خشعوا لله وبكوا على ما أسلفوا من أعمال. دخلت أخت أبي بكر بن عياش أحد القراء المشهورين عليه وهو في الوفاة، فجعلت تبكي، فقال لها: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ انظري انظري إلى تلك الزاوية، فقد ختم فيها أخوك القرآن 18,000 مرة. لا تستغربوا من هذا العدد، لأننا نعيش في عصر الماديات التي تستبعد هذه الروحانيات التي فقدناها في زماننا، حتى إننا لا نعدها من الأساطير والخرافات، وهي والله حقيقية، لأنهم عمروا قلوبهم وأوقاتهم بذكر الله. فلا تبكي، إنما يبكى على من قسى قلبه. عباد الله، أيها المسلمون، هذه هي نماذج سبعة أظلوا مجتمعاتهم بالخير والعبادة والصلاح، فكان الجزاء من جنس العمل، أن بوأهم الله عز وجل واستثناهم من بين الخلائق كلهم، فجعلهم يستظلون في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهلموا يا عباد الله، قد أكون أنا أو أنت أحد هؤلاء الذين يستظلون بظل الله. وقد يجمع الله للرجل صفتين أو ثلاثا أو أربع، وليس ذلك بمستحيل، فيكون الجزاء عظيما عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.